أود أن أمر من أهل البيت أم لا؟ فماذا يفعل؟ هل تعلمون من وسيلة يتأكد بها الشخص أنه إذا كان من أهل البيت أم لا؟ إذا شك هو من أهل البيت أم لا فماذا يفعل؟ الأقرب أن لا ينتج نسبه لأهل البيت إلا إذا كان متأكدا. والله المستعان.